لكن لما كان الشح امرا مذموما قال واحضرت الانفس الشح، فالانفس نائب فاعل قائمه مقام المفعول الاول، والشح هو المفعول الثاني. نعم.